يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا للضيب بن الحسن يظهر بها كل ليلة يا للضيب بن الحسن يظهر بها كل ليلة يا كل ليلة للأرض قسط وعدل للغيم تصعد خيلة ليتها يا ليت يا مسك أهل البيت يا مسك أهل البيت من الشرق حد الغرب يا قلبي ما يمشي يا قلبي ما يمشي من الشرق حد الغرب يا قلبي ما يمشي يا قلبي ما يمشي يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا لي الطفة لوعتي لوعتي لوعت بنظر السرور وفرحتي فرحتي فرحي يا لي الطفة لوعتي لوعتي لوعتي السرور وفرحتي فرحتي فرحيتي السماء تروض ظما حين السماء تروض ظما ويدلل عيون الرمر والشارة تحييله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا للضيب بن الحسن يظهر بها كل ليلة للأرض قسط وعدل للغيم تصعد خيلة يا ليتها يا ليت يا مسك أهل البيت من الشرق حد الغرب يا قلبي ما يمشي له قلبي ما يمشي من الشرق حد الغرب يا قلبي ما يمشي له يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا ليت وانا ناطرك ناطرك ناطرك خايم تقي خاطرك ناطرك خاطرك يا ليت وانا ناطرك ناطرك ناطرك خايم تقي خاطرك خاطرك خاطرك ظنوة علي والمصطفى جذوة عشيق ما طفى ظنوة علي والمصطفى جذوة عشيقنا المطفى يا فانف عيون النبل ما خاب من يشكيلة يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا للضيب بن الحسن يظهر بها كل ليلة للأرض قسط وعدل للغيم تصعد خيلة يا ليتها يا ليت يا مسك أهل البيت من الشرق حد الغرب يا قلبي ما يمشي له قلبي ما يمشي من الشرق حد الغرب يا قلبي ما يمشي له يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا ثالث يا ثالث عيون النبي النبي النبي يا عالم الهم وش نبي وش نبي وش نبي يا ثالث عيون النبي النبي النبي يا عالم الهم وش نبي وش نبي وش نبي الله نبيك بكل أمور كلهم فيك من العسور الله نبيك بكل أمور فلوس فيك من العيش يا سيدي هم العمر قلب الحصى يبكي له يا سيدي هم العمر قلب الحصى يبكي له يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا لب يا لب ضيب من الحسن يظهر بها كل ليلة الأرض قسط وعدل الغيم تصعد خيلة يا ليتها يا ليت يا مسك أهل البيت يا ليت يا مسك أهل البيت من الشرق حتى الغرب يا قلبي ما يمشي له من الشرق حتى الغرب يا قلبي ما يمشي له يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله كان على الإخراج والهندسة الصوتية علي المجدي مونتاج زياد خلف الدراجي.